يستعملونها فيها يعني النائعات ونحو ذلك من طعام ونحو فلا إشكال في جواز استعمالها. نعم. أبواب أحكام التحلي. باب الشيخ عفوا الشيخ يقول أيضا واستحب بعضهم هذا من باب الاحتياط ولا جائز استعمال آنية الكتاب ولكن من باب الاحتياط أن بعض أهل العلم استحب غسل الكل يعني غسل آنية ما يغسل منها ما الذي يعني الذي يغسل آنية أهل الكتاب سواء مشرك الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو غيره استحب غسل الكل واستدل بحديث للحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف مشهور عند أهل العلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبما أن المسألة فيها شك واحتمال قوي فالاحتياط أن يخرج من هذا الشك ويغسل ما يجده من آنية الكفار عند استعماله. نعم. أبواب أحكام التخلي. باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خبث نعم كل جائز هذا الباب عقده المصنف تحت كتاب الطهارة ما يزال وقبل أن ندخل في شرح معاني ألفاظ هذا الحديث وفي ما يدل عليه من أحكام لابد أن نتذكر ونشير إلى شمول وعموم هذا التشريع التشريع الإسلامي لكل شيء في الحياة وأن الشرع الإسلامي أتى كما جاء في بعض الآثار يعني مثل الوالد بولده يربيه منذ نشأته إلى أن يعني يستقل بنفسه فلم يترك شيئا من أمور الحياة إلا تعرض لها وبين حكمها حتى آداب التخلي يعني الذهاب إلى قضاء الحاجة يعني لم يترك المسلم هكذا بل بين له كيف وماذا يستحب له وماذا يكره وماذا يعمله وماذا يجب عليه إلى آخر ثم من ذلك هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أو الصحابي يروي من فعله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم وأصحاب السنة ولسعيد سعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا في هذا الحديث فيه حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور من فعله عليه الصلاة والسلام في أي أمر من الأمور ما لم يقم دليل على خصوصيته على اختصاصه به فهو تشريع للأمة يفعلون مثل ما يفعل ويتأسون به وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول هذا الكلام ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن يعني نقرأ ونسمع كلام الشيخ الشوكاني نشير نذكر قوله كان إذا دخل الخلاء أول الخلاء المراد به الفضاء الذي يذهب إليه الإنسان لقضاء حاجته يعني التبرد والتروض كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك وقد ورد هناك من النهي عن أن يذكر اسم الله في هذه الأماكن القذرة فكيف ما نراد بقوله كان إذا دخل الخلاء يقولون كان إذا أراد دخول الخلاء هذا في الأماكن التي ليست معدة له الخلاء ليست أصلا محصورة لقضاء الحاجة إنما هي فضاء كل إنسان يذهب ويخرج ليبتعد يوما وما يزال يعني في خارج المدن في الإنسان إذا خرج في البرية وكذا يعني يحتاج إلى أن يظهر يخرج يبتعد عن رفقته عمن حوله ليذهب ليستدر عنهم فيقضي حاجته. الأماكن هذه قضى وخلاء ليست معدة أصلا لي، يعني ليست مخصصة لهذا العمل. فإذا أراد دخوله أو إذا يعني أراد أن يعني يقضي حاجته، قال الشيخ شوكان يقول إذا شمر ثيابه قبل أن يذكر ذلك، ويقول قبل أن يفعل ذلك يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما إذا كان المكان معد لقضاء الحاجة مثل الكنيف حمامات اللي نسميها حمامات البيوت، فيقول ذلك قبل أن يدخل، عندما يأتي عند الباب قبل أن يدخل ويلج يقول بسم الله يذكر اسم الله خارج الحمام ثم يدخل. نعم اقرأ ما يقول الشيخ. قوله إذا دخل الخلاء قال في الفتح، أي كان يقول هذا الذكر عند إرادته الدخول لا بعده. كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند إرادته دخول الخلاء وليس بعد الدخول. نعم. وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد، قال حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، فذكر مثل حديث الباب. وهذا في الأمكنة المعدة لذلك، هذا في الأمكنة المعدة لذلك، يعني عند إرادته دخول المكان المعدة لذلك يقول هذا القول، أما في الخلاء فعندما يباشر الفعل. نعم. وأما في غيرها فيقول في أول الشروع عند تشمير الثياب. نعم، لأنه هو المكان في هذه الحالة هو المكان الذي يستعاد فيه من الخبث والخبائث، وهما الخبث جمع خبيث وهو ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. هذا على قول، على القول المشهور المعروف. وقول يقول الخبث يعني الشر، والخبائث يعني المعاصي، والشر سيأتينا كذا، الشر يعني شر الملل الكفر وشر الطعام الحرام وشر كذا إلى آخره. فسواء هذا المعنى أو ذاك، وكل ذلك يتعود منه. فإذا قال أعوذ بك من الخبث يعني إيه؟ الخبث جمع خبيث مثل يعني مجموع على فعل مثل كتب، الخبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناثة، فمعناته استعاذة من الشيطان الرجيم من الشياطين ذكور وإناث. لماذا؟ لأن الحمام اللي هو الكنيف وهذه الأماكن المستقذرة هي مواطن الشياطين فيستعاذ منها. وقد ورد في حديث علي سترة المسلم أو بينه وبين الشيطان أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، متى؟ عند إرادته الدخول والفعل. نعم. نعم. قوله الخبث لا، فيقول في أول الشروع عند تشميل الثياب، وهذا مذهب الجمهور. نعم. قوله الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية. الخبث يعني المعجمة الخاء هو الحرف، والموحدة الباء خبث هكذا. نعم. وقال الخطابي إنه لا يجوز غيره، يعني لا يجوز لغة غير أن يقال الخبث، يعني هو الخبث، فلا يجوز من حيث اللغة يعني أن يقال الخبث بتسكين الباء، مع أن كلام الخطابي ليس مسلم، قد ورد أنه يقول الخبث بتسكين الباء وله معنى. نعم. وتعقب بأنه يجوز إسكان الباء الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب. قاله نعم. قاله في الفتح. قال النووي وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، يعني وردت الرواية في الحديث بالتسكين بإسكان الباء وبضم تحريكها. نعم. منهم أبو عبيدة، إلا أن يقال إن ترك التخفيف، إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر، يعني الأولوية شيء وعدم يعني الصحة شيء آخر. نعم. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. قال الخطابي وابن حبان وغيرهما يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قال في الفتح قال البخاري ويقال الخبث بإسكان الباء، فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه. إذا كانت مخففة عن المحركة التي هي الخبث فيصح فيها الوجهين، ومعناها معلوم وهو ذكور الشياطين. نعم. وإن كانت بمعنى المفرد فمعنى يعني ليست جمع خبيث بل هي مفرد خبث اللي هو المصدر، يعني مفرد وليس جمع خبيث خبث، فما معنى؟ نعم. وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن العربي المكروه. المكروه يعني أعوذ بالله من المكروه. ما هو هذا المكروه؟ يشمل نعم. قال فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب. إذن الحديد فيه يعني أنه يتعوذ الإنسان من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث، فلها معنيين، إما ذكران الشياطين وإناثهم، وإما المكروه من الأفعال والأقوال، ويقابله أيضا أو معه يناسبه يعني الخبث المكروه من الأقوال والأفعال ونحوها، والخبائث المعاصي والمحرمات. نعم. قال وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. انتهى. وهذه الرواية تشهد لما في حديث الباب من رواية سعيد بن منصور. إذن حديث الباب حديث سعيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي ذكره العمري عن يعني من حديث عبد العزيز بن صهيب أنه من قوله عليه الصلاة والسلام، أمر إذا دخل إنسان أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسة إلا النسائي. إذا دخل تعوذ وسمى، وإذا خرج يستغفر. ما وجه الاستغفار عند يعني بعد أن يخرج من قضاء حاجته؟ الاستغفار كما هو معلوم استغفار له فضل أو له أثر عظيم على المسلم في دنياه وفي آخره. الاستغفار يجلب الرزق، الاستغفار يجلب الولد، الاستغفار يهنئ الإنسان بمعيشته، الاستغفار يرفع الذنوب، والاستغفار يدخل الجنة. فلهذا أمر الإنسان بالاستغفار في كل الأحوال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل لحظات حياته ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ولكن عند دخول الخلاء وقت قضاء الحاجة قد منع الذكر لأنه ليس مكان لذكر الله، ونزه الله سبحانه وتعالى عن هذا. فلما عندما يخرج يستغفر الله لأنه في تلك الحال انقطع قليلا عن مواصلة الذكر، هكذا قال بعض أهل العلم. وبعضهم يقول إنه يستغفر لأنه عندما يستذكر هذه النعمة التي أنعمها الله عليه حيث يسر له الرزق والشراب والطعام فأكل هنيئا وشرب مريئا واستلذذ بأكله وشربه، وبعد ذلك استفاد مما أودع الله في هذا المأكول والمشروب من فائدة، وبقي فضلات لا يستفيد منها الجسم، فسهل الله خروجه، فعندئذ يحتاج إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى واستغفاره على التقصير في حقه تعالى باتجاه ما أنعم به على الإنسان. ولو يعني استعمل الإنسان عقله في هذه فقط كيف في شربة ماء، وقد قال بعض السلف بل لو نظرت إلى يعني شربة الماء التي تشربه على الظمأ ألذ شيء عند الإنسان شربة الماء عند الظمأ، وأحول ما يكون إليه. شربها استفاد منها الجسم ما استفاد، لكنه يبقى عليه إخراجها. فالذي ينظر إلى هذه النعمة، نعمة تيسيرها وتمثيلها وضائدها بالجسم، ونعمة خروجها، وإلا لمات الإنسان. ولهذا قيل لبعضهم يقال أن بعضهم دخل على الخليفة هارون الرشيد، فأحد أهل العلم فقال له عظني، سكت الشيخ، ثم جاء بكوب أو ماء، فقال له للخليفة لو أنك في صحراء أو في مكان إلى آخره وهلكت، يعني كنت تهلك من العطش، ولدى بعضهم هذا الكوب من الماء وليس أمامك إلا أن تموت أو تعطى هذا، لكن قيل لك لا تعطاه إلا بنصف ملكك، فماذا تصنع؟ قال أعطيه نصف ملكي لأخذ هذا الكوب وأشربه، لأنه حياة أو موت، فيفتدي حياته بنصف ملكه بقيمة كوب من الماء. قال له فإذا شربت وأخذ الجسم حاجته منه ثم احتبس ما بقي ولم يخرج منك البول إلا، وقال أقيل لك هناك من الناس من يعالجك ويخرج هذا الفضل منك وهذا الأذى الذي سيميتك بنصف ملكك، فماذا تصنع؟ قال أعطيه نصف ملكك. فقال له إذا ملكك الذي لا يساوي هذا الكون انظر فيه أو ما معنى الأثر، وتفكر في نعمة الله عليه. فليتفكر الإنسان في نعمة الله سبحانه وتعالى. فهنا عندما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك، وهذا فيه توجيه للخلق البشر أن يقولوا مثل ما يقول عليه الصلاة والسلام، يستغفر الله سبحانه وتعالى، لأنه عندما يتذكر نعم الله عليه يجد نفسه مقصرا فيحتاج إلى الاستغفار، أو لأنه في تلك الحالة ينحبس عن الذكر، فإذا خرج يحتاج إلى أن يستغفر لعدم ذكره في جزء من عمره من حياته. نعم. وقوله غفرانك إما مفعول به منصوب بفعل مقدر أي أسألك غفرانك أو أطلب، أو مفعول مطلق أي أغفر غفرانك، يعني هذا معناها الربع، يعني غفرانك هكذا مفعولها، مفعول بفعل مقدر يعني أسألك أو أطلب منك يا ربي غفرانك، أو أن مفعول به لفعل مقدر أسألك أو أطلب منك، أو أنه مفعول مطلق يعني أستغفرك غفرانا. نعم. قيل إنه استغفر، أو يغفر يعني أغفر غفرانا. نعم. قيل إنه استغفر لتركه الذكر في تلك الحالة، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله إلا في حال قضاء الحاجة، فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا وذنبا يستغفر منه. وقيل استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج، وهو المناسب للحديث الآتي في الحمد. يعني كلا المعنيين وارد، يعني كون الإنسان استغفر الله لأنه مكث فترة ما ذكر الله فيحتاج إلى أن يستغفر، أو لأن الإنسان عندما يستذكر نعم الله عليه وتكسيره في تلك في شكر تلك النعم فيحتاج إلى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. ذكر آخر توجيه للمسلم أن يكون ذاكرا لربه شاكرا له في كل الأحوال، إذا خرج من الخلاء انتهى من يعني أمر عادي، يعني في حياة الإنسان يرى عادي في الحياة العادية، لكن اسألوا من يصابون بحبس البول أو احتباس كذا إلى آخره ماذا يعانون، فلو تذكر الإنسان ماذا يعاني لو احتبس البول ساعة عن موعده أو الغائط فترة بسيطة عن يعني ماذا يحصل من الألم والأذى، وكم من أناس يتألمون بها، فأمور عادية سهلة يراها الإنسان، لكنه لو تفكر في تخلفها وفي الخلل الذي يحصل لوجد أن هذه من أكبر النعم عليه. فتحتاج إلى شكر، فتحتاج إلى الشكر. ولهذا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا أيضا مطلوب من الأمة من المكلفين أن يقولوه. كم من الناس ينسى ويترك هذا، وهو شكر النعمة. يعني لو تفكرت في نعم الله عليك مهما عملت مهما قلت من الحمد والثناء والذكر لله سبحانه وتعالى لا توازي شيئا من نعم الله الكثيرة، فكيف بك وأنت تغفلها ولا تتذكر ذلك؟ كم من الناس يقول ذلك عند إذا خرج من الخلاء، يتوضا ويدخل ويجسمه إلى قوانته ويتكلم ولا يفعل شيئا ولا يقول ذكر. طيب وأنت وعمرك محسوب عليك للثواني، خلاص هذا عمل تحتاج إلى أن تشكر الله عليه. إذا فات ولم تشكر الله عليه ما مضى، إذا معناته ذهب وقت أو حصة من عمرك تحتاج أن تشكر الله على شيء فيها فلم تفعله، ومضى شيء آخر وهكذا، فتكون مفرطا غير حامد ولا شاكر. لكن إذا التزمت فأولا بأول النعمة تحصل، يحصل المال تشكر الله عليه، يحصل الثوب تحصل الثوب تذكر الله سبحانه وتعالى وتحمد الله أنه كسر الضعاف أنه رزقك، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول منا ولا قوة. ثم عند خروج الأداء تشكر الله سبحانه وتعالى. هذا توجيه عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشر لهذا الإنسان حتى يخرج ويقضي عمره وقد أدى بعض ما وجب عليه من الشكر لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي حمده صلى الله عليه وسلم إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة، فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك. أحسنت. فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسد به جوعته وحفظ به صحته وقوته، ثم لما قضى منه وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل جلاله. اللهم اوزعنا شكر نعمتك. نعم. والحديث صحيح، حديث يعني يرويه ابن ماجه وتكلم بعض أهل العلم فيه، ولكنه يعني صحيح يستدل به. نعم. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. عن أنس قال عند التخلي ما عندك؟ باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله عند التخلي. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. نعم. هذه أيضا من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها وأن يلتزمها في عند قضاء حاجته، اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. لماذا؟ لأنه قد صح وثبت أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منقوشا عليه محمد رسول الله، ففيه ذكر الله، وذكر الله لا ينبغي أن يدخل به في الأماكن التي فيها احتمال النجاسات. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزع خاتمه إذا دخل حتى لا يتعرض اسم ذكر الله لما لهذه الأماكن. الحديث هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن الإمام الترمذي صححه، وصححه المنذري أيضا، وصححه القشيري وغيره من أهل العلم. فالحديث مما يحتج به، يعني بعض أهل العلم ضعفه لبعض رواته، ولكنه الحديث يصبح حجة على هذا أو يستدل به في هذا الأمر الشرعي. نعم. نعم. إذن فيه دلالة على أنه ينبغي بل يلزم ويجب تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى. اقرأ هذه. نعم. وقد صح أن نقش انتهى من هذا، لكن قل والحديث يدل، والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الحشوش والقرآن بالأولى، حتى قال بعضهم يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله لتأديته إلى ضياعه، وقد نهي عن إضاعة المال، والحديث يرده. نعم، الحديث هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزع خاتمه إذا دخل الخلاء، عرفنا لماذا؟ لأنه كان منقوش عليه ذكر الله، بسم الله، يعني محمد رسول الله. إذا ففيه دلالة على أنه ينبغي بل يجب يلزم على يعني يلزم المسلم أن ينزه اسم الله عن هذه الأماكن، وإذا دخل الحمام، دخل موضع الحاجة، أو دخل ذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته، أن يعني لا يدخل أو لا يصطحب معه شيء فيه ذكر الله. وهنا قد تحصل مسألة مهمة ومن الأمور التي تعم بها البلوى، وهي أن هناك أشياء قد تكون مع الإنسان فيها ذكر الله، يعني أقل ما يمكن أن تكون مثلا حفيظته، بطاقتك الشخصية، رخصة قيادتك، ها، واسمك عبد الله أو عبد الرحمن أو كذا، فهي في ها يعني لا قد لا يكون معها عملة مثلا، لكن مثلا بطاقته الشخصية أو رخصة قيادتك، شيء الذي يلازمك على كل حال سواء كنت ذا مال أو ليس معك مال، ها، في جيبك وتحتاج أن تدخل يعني لقضاء الحاجة، فما الحكم بهذه الحال؟ يعني ما الحكم؟ بمعنى أن أي شيء فيه ذكر الله هل يجب نزعه وإبعاده عن هذا المكان حتى تنتهي حاجتك أو لا، ويجوز يعني لك أن تفعل. ومسألة أخرى وهو إذا كان فيه في هذا الذي فيه ذكر الله يعني يخشى من فوات مال يعني عملة مثلا معك نقود ونحوها فيها اسم الله كذا، أو حفيظتك جسمه بطاقتك الشخصية مهمة جدا قد تكون أولى من المال عندك أو كذا، إذا وضعتها خارج الحمام قد تذهب وتضيع منك. فهنا في شيء الشرع أمر بحفظ المال وعدم إضاعته، وأيضا رفع الضرر عن الإنسان، لا ضرر ولا ضرار، وفي نفس الوقت نهى أن يذكر أن يدخل شيء فيه ذكر الله في هذه الأماكن المحتملة للنجاسة. فما الحكم في هذا؟ الأصل أنه إذا استطاع أن يودع ما معه من شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى في مكان آمن ولا يخاف عليه، فالواجب عليه عندئذ أن يفعل ولا يدخل بما فيه ذكر الله. وإن اضطر إلى الدخول به بحيث أنه لو وضعه خارجا لا أخذ منه ونحو ذلك، ففي هذه الحال يحتار ويلفه بلفافة أو نحوها، ويحتار ويضعه داخل جيبه ويدخل يقضي حاجته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى ولم يذكرها الشيخ هنا بس أدري أنه كان يلف خاتمه فيضع القص الذي فيه النقش من داخل كفه فيقبض عليه، إذن هذا يؤخذ منه إشارة إلى أنك إذا وضعته في مكان حرزته ولفيت عليه فلا بأس بذلك عند الحاجة. أما إن استطعت أن تضعه خارجا وتأمن عليه فالأولى أن تفعل ذلك. نعم. باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. ما حكم الكلام بحال وضع التخلي؟ يعني الإنسان يقضي حاجته، هل يجوز؟ يباح؟ يكره؟ يحرم؟ لا بد له من حكم. ما من شيء، ما من فعل أو تصرف يتصرفه الإنسان في حياته إلا وله حكم شرعي. ونقل مثل هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وعلى ما لهم من الفضل علينا أنهم نقلوا لنا كل صغيرة وكبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف بها شرع الله وحكمه. فإذا دخل المسلم أو كان في حال قضاء الحاجة، هل يجوز له أن يتكلم يتحدث يقول أو يتحدث؟ هذا كلام أصلا، كما في الحديث الآخر يضربان الغائط كاشفين عن عورتين يتحدثان، فإن الله يمقت يعني يغضب يبغض ذلك، يبغض المقت هو البغض. والحديث الأول أنه مر عليه رجل، مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ورد السلام إيش؟ ما حكم رد السلام؟ رده البدء بالسلام سنة ورده واجب. فهذا الرجل مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حالة يعني كما ورد في نص الحديث يبول، فلم يرد عليه،